أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب والسلام ورحمة الله وبركاته. لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقفنا عند هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بعد إن الله يأمركم تؤدوا أمانات. إن الله يأمركم. بعدها يعني. إيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد إن الله يأمركم أدوا الأمانات إلى أهله. في أول الحزب يعني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير كما تقدم لنا ولا يزال فيها من الأحكام كذلك. والسور المدنية دائما يعني تبين فيها الوعد وفيها الوعيد وتبين أحكام شرعية ومن جملة ذلك يعني في هذه الآية العظيمة يقول يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان فمن اللي يطيع الله ويطيع الرسول المؤمنون وأما العصاة والكفار فهذول يعصوا الله ويعصوا الرسول بل يكذبوا الرسول ويفعلوا فيه أشياء فيقول يا أيها الذين وهذه يعني أيها الذين آمنوا لا توجد في سورة مكية جميع يعني الآيات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا لا تجدها إلا في سور مدنية وأما في سور مكية لا توجد يوجد فيها يا أيها الناس وكذلك في السور المدنية يوجد فيها يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له إلى غير ذلك فيقول يا أيها الذين آمنوا ناداهم أطيعوا الله أمر الله سبحانه وتعالى نعم بأن يطيعوه فإطاعته كيف نعم بأن يعبدوه وحده لا شريك له نعم هو ويمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه هذا وأطيعوا الرسول كذلك وأمر بطاعة الرسول لأن طاعة الرسول نعم هذا وهنا في هذه الآيات يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن أولي الأمر هذه ما قالوا أطيعوا أولي الأمر ليه؟ لأن أولي الأمر طاعتهم طاعة الله وطاعة الرسول وفي مرات من يطع الرسول من يطع الأمير فقد أطاع الله وأولي الأمر منكم لأن طاعة يعني أولي الأمر تابعة لطاعة إيه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك في هذه الآية ولكن في آيات ثانية يجي من يطع يعني من يطع الأمير فقد أطاع الله وهنا ذكر البخاري في تفسير هذه الآية قصة ويعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية وكذلك أخرجه كذلك. فلما خرج مع جيش هذا السرية، والسرية معناه ما يكون فيها من 60 إلى 70، يعني ما تكون إيه كالغزوة. فلما وصلوا إلى ذلك المكان، نعم، قال لهم هل يعني أمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا نعم. طيب قال لهم اجمعوا حطب، فجمعوا حطب كثير. لما جمعوا حطب قال لهم أوقدوا في هذا الحطب إيه النار. فلما أوقدوا في إيه في النار قال لهم يرموا أنفسكم فيها. الرسول قال له فبعضهم توقف، نحن خرجنا من الكفر والشرك لأجل إيه؟ ننجو من النار، نحن نرمي أنفسنا بالنار. فقالوا نحن ما نفعل هذا، نحن ما آمنا بالرسول إلا هذا. فقال لهم، ثم قال نسأل الرسول، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنما الطاعة في المعروف، إذا أمركم بالصلاة بالزكاة بالصيام بالتسبيح بالتزكية، أما يركم فالطاعة في إيه؟ في المعروف. فأولي الأمر نحن نطيعهم في إيه؟ في أولي الأمر، في الأمر يعني إيه؟ مشروع. ولذلك جاء في حديث يعني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لا يلزم إيه يقعد يسأل أسئلة ما لها محل. ولذلك جاء في كتاب الله يعني لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وفي آيات أخرى يقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الأسئلة اللي فيها التعنت، مثل ما جاء الرسول تكلم عن الحج فقال إن الله فرض عليكم الحج، وقال إن الله فرض، فقال رجل في كل عام، الرسول ما رد عليه، في كل عام 3 مرات، قال لو قلت نعم لكان وجبت عليكم، ولذلك ما استطعتم الحج ايه مرة. والله على الناس حج البيت نفهم كم مرة واحدة، ما يجوز لأن نفهم مرتين او 3 ونقعد نسأل ابدا. فلذلك قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول هذه يجب ايه. وكذلك الامير، من يطع الامير فقد اطاع الله، لكن اذا امر بايه بالمعروف، امر بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نطيع. واما اذا امر بما قال له مثلا ارتكب شيء حرام شرب الخمر اقتل فلان بريء ما يفعل امر واولي الامر منكم، من اولي الامر منكم في الدرجة الاولى يجي مثلا العلماء وكذلك كل إنسان رئيس، مثلا الأمير والقاضي وغير ذلك والحكام، والإنسان في بيته هذول كذلك. ولذلك هنا ما قالوا أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إيه؟ ما هي مستقلة، أما طاعة الله وطاعة هذه مسيح. وهذه كلمة القرآن جاء في طاعة الله وطاعة الرسول تقريبا في 4 آيات، يعني هذه الآية وفي المائدة كذلك وفي سورة النور وفي سورة التغابن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة أطيعوا الله والرسول كثير في القرآن، يمكن ما أذكر عددها يعني. أطيعوا الله والرسول هذا موجود يعني عدة مرات في القرآن، لكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بهذا اللفظ يعني تقريبا أظن ما يوجد شيء في هذه الأربعة. فإذا واحد تذكر هذا اللي أنا أتذكره الآن، يعني هذه آية وفي المائدة آية وفي سورة النور يعني في الأواخر، وكذلك في سورة التغابن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا موجود كثير في كتاب الله. ثم بعد ذلك يقول فإن تنازعتم في شيء، يعني حصل خلاف بين العلماء، واحد يقول هذا حلال، واحد يقول هذا مكروه، واحد يقول هذا ما يجوز، فين نرجع لمين؟ فردوه إلى الله، ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، ردوه إلى الله، ردوه إلى إيه؟ إلى كتاب الله، والكتاب فيه كل شيء، هذا الكتاب القرآن فيه كل شيء، وإذا كان جاء مجمل فالسنة هي التي تفسره وتبين وتوضحه، أبدا، فقال أطيعه، فإذا رجعنا إلى الكتاب وجدنا ذلك. وإذا ما وجدنا نرجع إلى سنة والرسول. الرسول فين نجد هذا؟ نعم، إن كان موجود بهنا أظنه كما كان الصحابة رجع إلى الرسول، كان الرسول في المسجد يجوله يسأله. فإذا هو في الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لما خاطب حجة الوداع: فربت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فالمسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها إذا تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها لهم العز والمجد والسؤدد، وإذا تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية فلا عز ولا مجد ولا سؤدد مهما كان عندهم من الماديات. يعني لو كان المسلمين الآن عندهم القنابل الذرية ما ينتصروا على اليهود وعلى النصارى، ما دام هذا الكتاب ما قرأناه وعملناه لازم نقرأه ونعمل به، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليكم بارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لهذا الكتاب نقرأه ونعمل به، فإذا فعلنا ذلك فهذا له. ولأجل ذلك الرسول حذر أمته يقول: لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، يعني يجلس على أريكته، يعني الأريكة كان أول يعني كناية عن كرسي أو سرير، أريكة زي. لكن الآن يعني يمكن إيه، نعم كرسي دوار، يعني كرسي دوار. الآن الناس العظماء يعني عنده كرسي دوار يروح بكذا ويروح بكذا، وعنده جملة تلفونات يتصل بالعالم كله. وقد حصل ذلك أن بعض من يعني من يدعي الإسلام يقول: لا، نحن ما وجدناه في كتاب الله نعمل به، وما لم نجده في كتاب الله فلا، لأن السنة فيها صحيح وفيها ضعيف. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام في خطورة عظيمة جدا. مثلا القرآن أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج، من بين متى تكون الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فين نجده؟ في السنة. أبدا، يعني صلاة الظهر قال: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، خلاص. بعدين الرسول قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من بينها؟ والرسول بين هذه الآيات. فلذلك نحن في حاجة إلى السنة وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الماء وإلى الشراب وإلى الهواء حتى الإكسول، فلا بد من ذلك. وأي إنسان يقول لا يكفينا الكتاب فهذا ضال مضل. لا بد السنة هي التي تشرح. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك كان الصحابة يجلسون مع رسول الله والرسول يبين لهم هذه الأشياء. فلذلك هذا وقال يقول في هذا: بعث رسول الله سرية واستعمل عليها رجل، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، لتدخلون هذه اللام لام الأمر، لتدخلنها. قال: فقال له شاب: من إنما فررت، إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فلما رجعوا إلى رسول الله فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. إيش المعروف؟ كل أمر أمر الله به. ولذلك القرآن موجود كثير آيات في كتاب الله: كنتم خير أمة أخرى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المعروف، في الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وكون إنسان يوزع يعني كسرة من الطعام أو يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، كل هذا وينهى عن المنكر. فلا بد من من هذا، يعني وطاعة الرسول. وكذلك الأمراء والحكام يعني يطاعوا إذا ظلموا. فإن مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني بعدما توفي الرسول وانتهى الخلفاء الراشدين، جاء أمراء يعني ما هم على مستوى ما كان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذول، عندهم شيء من الظلم، ولكن كانوا برضو الصحابة رضوان ما يخرج عنهم، يعني مثلا الحجاج بن يوسف والأمراء حقونهم اللي كانوا في العراق كلهم ناس ظلمة تقريبا، في واحد أمير من الأمراء يصلي الفجر سكران، يصلي أربع ركعات يقول أزيدكم كمان، معناه وهذا لسه يعني ما غلقت 100 سنة، يعني ما غلقت 100 سنة من من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يعني هذه الأشياء برضو مع ذلك ما يخرج عنه. مثلا الحجاج عمل أشياء كثيرة يعني جاء هنا وأباح المدينة وفعل أشياء، ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا. وجاء مثلا بعد ذلك كذلك يزيد بن معاوية، هذا رجل كان ظالم وكان فاسق، ومع ذلك ليه؟ لأن الخروج على هؤلاء يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إيه؟ إلى إراقة الدماء. وهذا يزول. يعني ما يبغى يقول فينهم هذول الظلمة دول؟ فين الحجاج؟ زمان راح وغيره، ولا يزال حتى اليوم يعني هذه الأشياء التي تقع الفتن في هذه البلاد الإسلامية يعني كلها يعني تزول، تستمر بعض الوقت وبعد ذلك يزول، إما إلى شر منه وإلا يكون أحسن من ذلك. ولذلك الصحابة وإلا العهد الطيب الذي كان مثل ما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا عمر بن الخطاب العظيم الذي ما بعده رجل، يعني بينما هو نعم يجي البريد من الشام أو من العراق، أين أمير المؤمنين؟ يقول خرج كده، يروح تقول إيه متوسط حجر، ما في سرير ولا سجادة ولا أي شيء. فيقول وهذا الرجل العظيم الذي ما كان رجل مثله أبدا إلى يوم القيامة، بينما هو يصلي الفجر إماما يجي مجرم من المجرمين ويفعله، وهو كان يعني الرجل هذا يقول يا ربي أسألك الشهادة والموت في المدينة، يا ربي أسألك الشهادة في سبيلك والموت في المدينة. بنت حفصة تقول له كيف يصير هذا؟ اللي هو الشهادة يروح العراق، يروح المغرب، يروح الوادي. فقال له انت دخل هذا، انا بأسأل ربي. وبينما هو شهادة مين قتله؟ يعني غلام المغيرة ابو لؤلؤة، وابو لؤلؤة هذا كافر، فالكافر اذا قتل مؤمن ايش يصير؟ شهيد ولا لا؟ فهو يعني وهذول ما لهم نظير يعني. والناس الحكام الثانيين اللي يصيروا لأن الخروج عليهم يؤدي إلى إراقة، بعد ما كان يظلم 5 أنفار 6 أنفار يظلم إيه؟ في المئات. فلأجل ذلك أمر الرسول إذا يعني ظلموا أن نصبر عليهم، حتى أن يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني كانوا لما يجي يكون مثلا الحجاج لما كان أمير في مكة يصير هو أمير الحج، يجوا يقولوا له هيا جاء وقت ايه الخروج الى الى الى الى المسجد لمحل الخطبه عشان تسمع الخطبه، فيجي يخرج معه. وكذلك هنا في المدينه في حطام، فلذلك يؤدي الى هذا. واما الخروج عليهم فيؤدي الى اشياء، فلذلك قال واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ردوه الى الله، الى كتاب الله والى الرسول، شخص الرسول اذا كان موجود، وبعد هذا الى ايه؟ كان السنة موجودة محفوظة في إيه؟ في صحيح البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، في الموطأ، في المسانيد. بل الآن الكتب التي توفرت الآن في عصرنا هذا أكثر من الكتب التي كانت متوفرة قبل الزمان. مثلا الآن البخاري يعني متنه ما يزيد عن 10 رجال، وفتح الباري الذي هو هذا الكتاب العظيم الذي ما بعده كتاب يعني تقريبا يشتري 14 مجلد يعني ب80 ريال أو ب70 ريال، وكل مجلد قد هذا الكتاب. يعني توفر. لكن إيه الذي ينقص الناس الآن؟ التقوى، لأنه قال إيه واتقوا الله ويعلمكم الله. ما في شك إنه هذا لك الأولين تعلموا العلم إيه لله، نحن نتعلم العلم عشان يصير دكتور. في فرق بين رجل دكتور ورجل ايه تعلم العلم لله. ما في نعم له يعني. ولذلك هذول اخذوا من هؤلاء، فلذلك لازم ايه والامر فان تنازعت فردوه الى الله. قال ان كنتم تؤمنون بالله، وهذا المراد هي الايمان الكامل، ليس معناه اذا ما ردوا، اذا كان رفضوا هذا يكون كافر. وأما إذا مثلا الناس بعض الناس يتبعوا كلام الناس، حتى في المسائل يعني مثلا رجل متعصب لمذهب من المذاهب يأخذ بس من مذهب هذا، فهو إذا كان عامي وسأل العالم العالم يفتي، وإذا كان لا هو طالب علم يأخذ من الأصل. ولذلك كان الإمام مالك في كل يوم في درسه يفتتح درسه كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا. وكان الإمام الشافعي يقول أعرض يعني ما أقوله على كتاب الله، فإن كان موافقا فخذ وإلا فاضربوا به. وكل أئمة من الأئمة، هذا لمن للعلماء. وأما الرجل العادي يسأل العالم ويفتي، حتى لو كان هو متمزد بمذهب وأفتى فهو عليه أن يعمل بذلك. إنما هذا تؤمنون بالله اليوم فرجوه إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني ذلك خير لكم وأنفع لكم وأحسن يعني عاقبة، أحسن عاقبة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم. ذا تقول ألم ترى، هذا معناه ألم تعلم، يعني الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ترى ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فإن اليهود والنصارى والمنافقين يعني يقولوا، خصوصا المنافقين يقولوا آمنا بما أنزل إليك. المنافق يتظاهر بالإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويخرج للجهاد، لكن إيمان إيمان بس باللسان، يقولون بألسنتهم ما ليس فيهم. فهذول هم الذي يريد بما الرب ألم يظنون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، يعني يعني بعض من اليهود وبعض من النصارى يدعون أنهم يؤمنون بما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والسبب أنهم قرأوا في كتاب التوراة أنه سيبعث رسول، نعم، بعد الأنبياء حقهم. فهم فهموا على أن النبي هذا الذي سيبعث سيكون من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرين مئات. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا أن يؤمنوا بمحمد قالوا لا، ما هو هذا، مع أنهم عارفين صفة محمد تنطبق على الصفة التي كانت في التوراة وفي الإنجيل. فساروا يعني تظاهروا بعضهم بالنفاق وبعضهم يعني لم يؤمن. فهذا معناه لم تؤمنوا وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمن بالتوراة والإنجيل يدعي وكذلك، لكن يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومعنى الطاغوت معنى الشيطان أو يعني أشخاص، يعني مثلا يقول له تعال عند القاضي هذا الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله، يقول لا أنا أبغى القانون. مثلا في عصرنا هذا، أو هذا إيش السبب في نزول هذه الآية، أن يعني أن يتحاكموا في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، وجعل اليهود يقول بيني وبينك محمد، اليهود يقول نحن نروح إلى إلى محمد ليحكم، اليهود نفسه يقول هذا وهو ما يؤمن، وذاك يقول لا بيني وبينك كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف من علماء اليهود، كان ساكن في المدينة وكان ضد الإسلام، حتى تآمر الصحابة أمر الرسول يعني ملي بكعب بن الأشرف، ملي بكعب بن الأشرف. فقال رجل من الصحابة أتريد أن نقتله؟ قال نعم. طيب هذا كيف يقتل هذا؟ لازم من التحايل عليه، فمن التحايل عليه قالوا تريدون أن نقتله؟ قالوا نعم. فماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم؟ رجل كان مثلا اليهود مع الأنصار ساكنين في بلد واحد ولهم سنين طويلة، مئات السنين. مثلا اليهودي نعم يمكن ترضعه واحدة أنصارية ويصير ولدها من الرضاع، وكذلك الأنصاري ترضعه فيصير ويتزوج بعضهم من بعض في الجاهلية، فصار حلال. فكيف طيب نقتل هذا؟ لازم لازم من الحيلة. فايش الحيلة؟ الحيلة انهم راحوا عنده وقالوا له ان يعني تظاهر انه محمد هذا نحن اتبعناه، والان يطلب مننا اشياء كثيرة ونحن مننا قادرين عليه، لكن نحن نطلب منك ان تساعدنا، يعني تعطينا يعني ارزاق كثيرة عشان تكلف علينا. قالوا مرحبا، طيب ايش ترهنوا عندي؟ قال لازم ترهنوا عندي نساءك، مو عيب يعني انا ارسل زوجتي اخليها يعني طيب ايش ترهنوا عندي يعني اولادك؟ قال لا، نحن نرسل عندك السلاح عشان يجيبوا السلاح اليه على انهم يسلموه ويقتلوا به، هذه الطريقة، ها هذه الحيلة، يجيب السلاح على أنهم إيه يسلموا هو، قبل لا يسلموا هو يقتلوه. أما نسلمت بنت أنا تصير عندك هذا مو خطر، يعني كيف بنت واحد من أقارب من هذا؟ فبالفعل فعلوا ذلك. ولما جاءوا إليه ما هي الطريقة السليمة؟ لما دخل وكان هو متزوج وشاب ورائحة العطر شديدة معه، فلما وصلوا إليه ونادوا وجاء، وإذا هو متعطر جدا، فظلوا يعني تسمح أن هم ثلاثة أفراد، هل تسمح أن شم رائحة رأسك؟ قال نعم، شم رائحة شمه وفكه. المرة الثانية كمان كده، المرة الثالثة هذولاك عندهم السلاح، خلاص ضربوا بالسلاح وراح أخبر الرسول، وهذا هو كعب بن أشرف، والله أنظر فيهم صورة الحشر. فهذا يعني تقريبا يعني ما يقوله، فإنها أزامة لمن عدل عن كتاب الله وتحاكم إلى ما سواه من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. الطاغوت كل شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله يسمى طاغوت. ويصدون عنك صدولا، يعرضون عنك إعرادا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قالوا فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كيف إذا أصابتهم بما قدمت إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم. معلوم المنافقين عندهم ذنوب كثيرة، ويكفي بذلك أن الله ذكرهم في كتاب الله يعني في السور المدنية ما أكثر، يعني أول سؤال جزء من سورة البقرة في المنافقين، وسورة آل عمران كذلك، وهذه سورة النساء، وكذلك سورة التوبة، كلها تقريبا سورة التوبة تقريبا في المنافقين. فلذلك يعني قالوا في هذا احتاجوا إليه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق الذي يعني نداريهم، يعني نجاملهم، زي واحد رجل مسلم يقوم يجامل الكفار في في أشياء ما تدري، لا هذا ما يفعله الإنسان. مداوات والأمة اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبر تعالى عنهم في قوله فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن يأتي للفتح أو أمر من عندي. والله ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يعني تقريبا والله ذكر في كتابه في أول سورة البقرة أربع آيات للمؤمنين وآيتان نعم للكفار و13 آية للمنافق في أول السورة أولا، بعد ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا في المؤمنين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه للكفار ومن الناس من 13 آية كلها وراء بعض. وكذلك نحن في السورة هذه هكذا، والمنافقون وكذلك سورة اسمها سورة المنافقون، سورة في القرآن في الجزء 28 هذا 27 يعني سورة إذا جاءك المنافقون المشر إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وهذا موجود في كتاب الله في كثير من السور. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب إلى الناس وهم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجازيهم على ذلك. هذا المنافقون يعلم ما في قلوبهم وسيجازيهم على ذلك، فإنه لا تخفى علينا خافية، فاكتفي بهم يا محمد، فإنه فإنه عالم بظواهرهم وبباطنهم، ولهذا قال فأعرض عنهم، يعني لا تعنفهم، ما في فائدة يعني أبدا، لا تعنفهم اتركهم أبدا، لا تعنفهم ولا شيء. وعما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني وانصحهم، فالذي هداه الله يهدي بالإسلام، والذي قدر الله له النفاق يموت على النفاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.